فقبل أن نبدأ بالدرس هناك خطأ وقعنا فيه في الجواب عن سؤال قدم لنا في الدرس السابق ونبهني عليه بعض الفضلاء، وهو قولي أن الله لم يستوي على العرش قبل خلق السماوات والأرض، فهذا خطأ مني أستغفر الله وتراجع عنه، وإنما يقال استوى الله عز وجل على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل خلق السماوات والأرض فالله أعلم، لم يرد دليل، لم يرد دليل. وهذا جواب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين لما سئل هل نقول استوى قبل خلق السماوات والأرض، قال الله أعلم. فما ذكرته خطأ وأتراجع عنه وأستغفر الله منه.